بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكتابه العظيم وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه سميع الدعاء. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للشيخ العلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، المتوفى سنة 1413. قد وصلنا عند الآية 44 من سورة البقرة. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ سبق معنا عند تفسير الآية السابقة أن علماء بني إسرائيل كانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على دين محمد، فإنه الدين الحق. فأنزل الله عز وجل فيهم هذه الآية: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر، أي بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباع دينه، وتنسون أنفسكم فلا تأمرونها به، وأنتم تتلون الكتاب أي التوراة، وفيها الوعيد على مخالفة القول للعمل، وفيها الوعيد على مخالفة القول للعمل، أفلا تعقلون سوء فعلكم فترجعون إلى الحق؟ فجملة النسيان في محل الاستفهام الإنكاري. وفي الحديث: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تخرج أمعاؤه من بطنه عياذا بالله، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، كما يدور الحمار حول الرحى والطاحونة، فيطيف به أهل النار. يأتي أهل النار إلى هذا الرجل ويحيطون به فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت شنيع. وليس المراد ذمهم على أمرهم بالمعروف مع تركهم له، بل على تركهم له مع علمهم به. قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير رحمه الله يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء يعني حتى يكون صافيا من كل مخالفة، لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. وقال مالك: صدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ قال ابن كثير: لكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعل المعصية لعلمه به ومخالفته على بصيرة، فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. ولهذا جاءت الأحاديث بالوعيد على ذلك بالعذاب على ما وصفه الحديث آنفا، أي حديث أسامة بن زيد السابق: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه. لذلك شعيب قال لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذن الأولى والأحسن والواجب أن يأمر الإنسان بالمعروف وأن يأتيه، وأن ينهى عن المنكر وأن يتركه. ويختلف المعروف، قد يكون واجبا فيجب عليه الإتيان به، وقد يكون مستحبا يستحب له الإتيان به. والمنكر إذا كان محرما يجب عليه أن يتركه، وإذا كان مكروها يستحب له أن يتركه. فالأصل أن يجمع بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل، وتركه للمعروف أو فعله للمنكر لا يسيغ له أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكلاهما مطلوب. فمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يعمل خير ممن ترك الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يعمل. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا أي اطلبوا المعونة بالصبر عن محارم الله والصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. والخطاب في هذه الآية لليهود، والحكم عام لهم ولغيرهم، فقد أمر الله الجميع بالصبر أي بالصوم لأنه يكسر الشهوة، والصلاة تورث الخشوع وتنفي الكبر، وإنها لكبيرة أي لثقيلة الصلاة إلا على الخاشعين أي الساكنين إلى الطاعة الذين يظنون أي يوقنون. الظن يأتي بمعنى اليقين. الذين يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم بالبعث وأنهم إليه راجعون، فيجازيهم بما يستحقون وفوق ما يستحقون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل، يا أبناء يعقوب عليه السلام، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أي اشكروها بطاعتكم لي، وأني فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانهم. أما الأمة المفضلة على جميع الأمم فهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما هو يوم القيامة، هذا اليوم الذي لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تنفع نفس نفسا بشيء أبدا، وكل يقول نفسي نفسي، ولا يقبل منها شفاعة أي ليس لها شفاعة فتقبل، ولا يؤخذ منها عدل أي فدية، ولا هم ينصرون أي يمنعون من عذاب الله لأنهم ماتوا كفارا. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم تستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا يا بني إسرائيل إذ نجيناكم، وإذ نجيناكم أي حين نجينا آباءكم من آل فرعون يسومونكم أي يذيقونكم سوء العذاب أي أشده. والجملة حال من ضمير نجيناكم يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين عاما دون عام، لذلك ذكروا أن موسى ولد في عام الذبح وهارون ولد في العام الذي يترك فيه أولاد بني إسرائيل. ويستحيون نساءكم، ويستحيون أي يستبقون نساءكم للاستذلال والخدمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فنجاكم الله منه، لأن فرعون كان يخشى أن يخرج من بني إسرائيل من يهدم ملكه، فأخذ يقتل الأولاد سنة ويبقي سنة. وحصلت قصة موسى المعروفة في سورة القصص وأجزاء منها في سور أخرى، ونجاه الله عز وجل من قتل فرعون مع أنه ولد في سنة القتل. وأما هارون أخو موسى فقد ولد في السنة التي لا قتل فيها. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وأذكروا يا بني إسرائيل إذ فرقنا، وإذ فرقنا أي حين فلقنا بكم البحر من أجلكم حتى دخلتموه هاربين من عدوكم فرعون وجنوده، فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون أي هو وقومه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم وتشتفون من عدوكم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لاحظوا أن الله عز وجل يذكرهم بنعمته على آبائهم، ونعمة الله على الآباء نعمة على الأبناء. واذكروا يا بني إسرائيل يا أبناء يعقوب. وإذ واعدنا موسى أي حين واعدناه 40 ليلة نوحي إليه التوراة لتعملوا بها، وقد قال الله عز وجل في سورة الأعراف وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل إلها من بعده أي بعد ذهاب موسى إلى الميقات إلى ميقات الله، وأنتم ظالمون أنفسكم، لأن الشرك ظلم للنفس عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ثم عفونا عنكم أي غفرنا لكم ذنوبكم بعد توبتكم من بعد ذلك الشرك لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم بإفرادنا بالعبادة. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. واذكروا يا بني إسرائيل يا أبناء يعقوب. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان، كلاهما التوراة تأكيدا وتفسيرا، لأن التوراة غير المحرفة كتاب الله الذي يفرق بين الحق والباطل لعلكم تهتدون من الضلال وتفرقون بين الحلال والحرام. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم. السامري صنع لهم العجل فعبدوه من دون الله. فتوبوا إلى بارئكم الذي خلقكم لعبادته وحده، الذي برأكم خلقكم لعبادته وحده، فاقتلوا أنفسكم كفارة عبادتكم العجل بعد توبتهم. فأخذوا السكاكين وجعل الرجل يقتل أباه وابنه وأخاه لا يبالي من قتل، ذلكم خير لكم عند بارئكم، أي عند خالقكم الذي وفقكم إلى ذلك. قيل وأرسل عليهم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضهم بعضا فيرحمه حتى قتل نحو 70,000، فتاب عليكم أي على القاتل والمقتول. وحزن موسى عليه السلام وبنو إسرائيل للذي كان من القتل فيهم، فأوحى الله جل ثناؤه إلى موسى: وما يحزنك، أما من قتل فحي عندي يرزق، وأما من بقي فقد قبلت توبته، فسروا بذلك. فذلك قوله: فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، أي التواب على عباده الطائعين الرحيم بهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. وإذ قلتم يوم ذهبتم مع موسى للاعتذار من عبادة العجل وسمعتم كلام الله: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون فمتم. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي بسبب جريمتهم. والله عز وجل لا يرى عيانا في الدنيا، واختلف هل رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج بعيني رأسه، والصواب أنه لم يره، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه. وأما في الآخرة فيراه أهل الإيمان في الجنة رؤية تشريف وتنعيم، ويراه المنافقون والكفار في عرصات القيامة رؤية امتحان. رحمك الله. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ثم بعثناكم أي أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمنا بطاعتكم لنا. وإحياء الله عز وجل لهؤلاء الذين صعقوا، إحياؤه لهم في الدنيا وبعثهم له في الدنيا دليل على قدرته على بعث الخلق يوم القيامة. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا عليكم الغمام، ما زال الله عز وجل يذكر الأبناء بنعمه على الآباء، فإن نعمة الله على الآباء نعمة على الأبناء. وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، لأنه يغم السماء أي يسترها، وهو السحاب الأبيض، ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس، حيث كتب الله عليهم التيه بسبب عصيانهم لموسى ورفضهم دخول الأرض المقدسة والقتال. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. وظللنا عليكم الغمام، أي هذا في زمن التيه، وأنزلنا عليكم المن والسلوى. فالمن قيل إنه كالطل ويشبه الرب الغليظ، وقيل والظاهر والله أعلم أنه كله ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد. والمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده، لما في البخاري من حديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والسلوى طائر يشبه السمانة، كانوا يأكلون منه، وقيل بل هو السمانة نفسه، كان الرجل يذبح منه بقدر حاجته، وإذا تعدى فسد. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا، فكفروا، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومنها هنا تظهر فضيلة أصحاب محمد رضي الله عنهم على سائر صحب الأنبياء، وهذا بقول المقداد بن الأسود رضي الله عنه: لا نقول لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقول لك كما قال اليهود لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فالصحابة فضلوا بني إسرائيل في حال الشدة هاهنا، وفضلوهم كذلك في حال الرخاء، حيث ابتلي بنو إسرائيل بالسمك والحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعة، وكانوا ممنوعين من الصيد يوم السبت، فتحايلوا فنصبوا الشباك مساء الجمعة وأخذوا الصيد يوم الأحد، فتحايلوا ورسبوا في الامتحان. وأما الصحابة فابتلوا في حال إحرامهم بمجيء الصيد إليهم، فما اقتربوا منه رضي الله عنهم وأرضاهم، بل أطاعوا الله عز وجل ولم يعصوه. لذلك قال الله عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فكان الصيد يأتي إلى الصحابة وهم محرمون ولا يقربونه رضي الله عنهم. ففضلوا على بني إسرائيل كذلك في حال الرخاء. وكذلك قال الله عز وجل عن بني إسرائيل: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وأما هذه الأمة على رأسهم الصحابة، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. رضي الله عن الصحابة وأرضاهم أجمعين. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه بعد 40 سنة مع يوشع ابن نون عليه السلام، لأن موسى وهارون ماتوا في التيه، ويوشع ابن نون هو فتى موسى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية أي بيت المقدس فكلوا منها حيث شئتم رغدا أي رزقا هنيئا واسعا. ولما فتح الله عليهم عشية جمعة أمرهم الله: وادخلوا الباب أي باب بيت المقدس سجدا أي منحنين ركعا، وذلك شكرا لله تعالى على نعمة الفتح والنصر وإنقاذهم من التيه والضلال. وأمرهم الله تعالى بقوله: وقولوا حطة أي مغفرة يا رب عما صدر منا من الذنوب، اللهم فحط عنا خطايانا. وفيه دليل على التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وذلك أن الله تعالى طلب إليهم أن يعترفوا بذنوبهم حتى يكون هذا الاعتراف وسيلة إليه لمغفرة الذنب. ولا شك أن الاعتراف بالذنب عمل صالح يصلح أن يكون وسيلة إليه تعالى لقبول التوبة، هكذا طلب منهم أن يفعلوا: نغفر لكم خطاياكم أي إن فعلتم ما أمرناكم به نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين توفيقا للطاعة وثوابا عليها، ولكنهم ما أطاعوا أمر الله. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، وقالوا حبة في شعرة بدلا مما أمرهم الله به وقولوا حطة، ولم يدخلوا الباب سجدا كما أمرهم، بل زحفا على أستاههم على أدبارهم، فخالفوا ما أمروا به من القول وخالفوا ما أمروا به من الفعل. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون أي بسبب خروجهم عن الطاعة، فهلك منهم 70,000 بهذا العذاب. والله عز وجل يكثر لنا الحديث عن بني إسرائيل وعن قصة موسى معهم لنحذر مخالفاتهم ولنعرف كيف نتعامل معهم في هذه الدنيا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكلامه العظيم، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.